بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الخامس عشر من دروس شرح متممة الأجرمية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المرفوعات. قلنا إن الخطوات لإعراب الكلمات المعربة أو الأسماء المعربة ثلاث خطوات. إذا أردت أن تعرب اسما معربا فلا بد من ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أن تبين الموقع الإعرابي للاسم، أين موقعه، هذا أول ما تبدأ به. ثم تبين، وهي الخطوة الثانية، النوع الإعرابي لهذا الموقع أو لهذا الاسم. الخطوة الأخيرة أن تبين علامة الإعراب. مثلا لما تقول جاء زيد، إذا أردت أن تعرب زيد أول خطوة تقول تحدد موقعه، أين هو؟ فاعل. هذا الخطوة الأولى. طيب النوع الإعرابي للفاعل مرفوع، هذا اثنين. بقي عليك الخطوة الثالثة وهي علامة الرفع. إيش علامة الرفع في زيد؟ الضمة. إذا قلت هذه الخطوات الثلاث انتهى الإعراب وإعرابك سليم. ولذلك ممكن أن تتأكد أنت من بنفسك على الإعراب هل هو صحيح أو غير صحيح. إذا وقفت في خطوة من هذه الخطوات فيعربك فيه نظر، فيعربك فيه نظر. طيب الخطوة الأولى بيان الموقع، الخطوة الثانية بيان النوع الإعرابي لهذا الموقع، الخطوة الثالثة بيان العلامة الإعرابية. السؤال: كيف أعرف العلامة الإعرابية لكل اسم؟ الجواب هو ما تقدم دراسته في إعراب الأسماء. بينا أن الأسماء المعربة ستة أنواع، وأعطينا كل اسم علامة إعراب تخصه. هذا الخطوة الثالثة. الخطوة الأولى اللي هو بيان الموقع الإعرابي والنوع الإعرابي، بيان هاتين الخطوتين في الدروس القادمة. باب المرفوعات، ماذا سيصنع في باب المرفوعات؟ سيذكر المواقع التي إذا وقع فيها الاسم يكون مرفوعا. فأنت في هذه الأبواب ستعرف أمرين: أولا ستعرف المواقع العربية، مبتدأ، فاعل، خبر، هذه المواقع العربية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنك ستعرف أن هذه المواقع مرفوعة أم موصوبة؟ مرفوعة، ستعرف أنها مرفوعة. يعني في باب المرفوعات لما يقول لك من المرفوعات المبتدأ والخبر، معنى ذلك أن المبتدأ والخبر دائما مرفوعان، ومن المرفوعات الفاعل، معنى ذلك أن الفاعل دائما مرفوع. إذن هذان هما الأمران المهمان أو الغرضان لمعرفة هذا الباب اللي هو باب المرفوعات. نأتي الآن مع المؤلف ونرى ما هي هذه، أو ما الأبواب التي أو المواقع التي يكون فيها الاسم مرفوعا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المرفوعات عشرة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني النائب الفاعل، هذا الذي لم يسمى فاعله يعني النائب الفاعل، والمبتدأ وخبره أربعة، واسم كان وأخواتها، واسم أفعال المقاربة، واسم الحروف المشبهة بليس، سيأتي بيان ذلك بالتفصيل، المشبهة بليس، وخبر إن وأخواتها، وخبر لا التي لنفي الجنس، والتابع للمرفوع. التابع للمرفوع مرفوع. هذه عشرة مواقع إذا وقع الاسم فيها يكون مرفوعا، يكون مرفوعا. ثم قال: والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء. يعني التابع أربعة أشياء وبيجي بالتفصيل إن شاء الله. هذه الأشياء النعت، العطف، التوكيد، البدل. هذه الأربعة تسمى التوابع. ما معنى التوابع؟ أي أنها تتبع الاسم الذي قبلها في الإعراب. إن كان ما قبلها مرفوعا تكون هي مرفوعة، وإن كان ما قبلها منصوبا تكون هي منصوبة، وإن كان ما قبلها مجرورا تكون هي مجرورة. ولذلك التابع مذكور في الأبواب الثلاثة، في باب المرفوعات وباب المنصوبات وباب المجرورات. بدأ الآن الشيخ بالأبواب بالتفصيل، بدأ بباب الفاعل، أول المرفوعات. يقول الشيخ: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. قوله الاسم أخرج ماذا؟ وبعد والحرف. الفعل والحرف لا يكونان يعني فاعل. وقوله المرفوع أخرج المنصوب والمجرور. وقوله المذكور قبله فعله. الآن لما قال الاسم والمرفوع، هذا يصدق على المبتدأ أيضا، المبتدأ اسم ومرفوع، لكن قبل فعل ليس قبله فعل. ولذلك قال هنا المذكور قبله فعله. مثل قام زيد، قام فعل ماضي، زيد فاعل، نطبق عليه القيود: اسم ومرفوع ومذكور قبله فعله. لكن لما نقول زيد قائم، زيد ما يعربه مبتدأ، ما يكون فاعل، مع أنه اسم ومرفوع لكن لم يسبقه الفعل. المذكور قبله فعله أو ما هو في تأويل الفعل، يعني الفاعل هو الاسم المرفوع الذي تقدمه فعل أو شيء يقوم مقام الفعل، وسيذكر الشيخ ما هي الأشياء التي تقوم مقام الفعل. وهو على قسمين، يعني الفاعل قسمان له في الصورة، قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قال الله، الاسم الظاهر لا يخرج عن الأنواع الست اللي ذكرناها: مفرد، جمع تكسير، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، المثنى، الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة، انتبه، الفاعل اسم الظاهر راح يكون من هذه الايش الانواع الانواع الستة. ولاحظ ان كل نوع له علامة اعراب، يعني رفع المفرد غير رفع الاسماء الخمسة غير رفع الجمع المذكر السالم. صح ان الفاعل دائما مرفوع، لكن علامة الرفع تختلف على حسب نوعية الاسم. لو كان الفاعل جمع مذكر السالم بماذا يرفع؟ بالواو. لو كان مثنى بالألف. لو كان من الأسماء الخمسة، لو كان مفردا بالضمة. إذن لاحظوا أن العلامة اختلفت بحسب نوعية الفعل، لكن الجميع متفقون أو متفقات على أنها مرفوعات، لأنها فاعل والفاعل مرفوع. نعم. قال الله، قال رجلان، قال رجلان، يلا، قال فعل ماضي ورجلان فاعل مرفوع تمام، فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. وجاء المعذرون، جاء فعل ماضي، المعذرون فاعل مرفوع، وأيوة أحسنت، وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر السالم. لاحظ الخطوات الثلاث: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من إيش؟ جمع مذكر السالم. يوم يقوم الناس ويومئذ يفرح المؤمنون. هيا أبا إبراهيم. نعم. لماذا؟ جمع مذكر السالم. قال أبوهم عبد الواحد، قام أو قال أبوهم. ها. نعم، أبوهم فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنهم الأسماء الخمسة. انتهينا الآن من الاسم الظاهر إذا كان فاعل. عرفتم العلامات الرفع لو كان الاسم ظاهر؟ ستختلف على حسب نوعية الاسم الذي كان فاعل. قال الشيخ والمضمر، يعني إن الفاعل قد يكون ظاهر وقد يكون مضمر. والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا. ضربت مثل على إيش؟ تاء الفاعل ضربت، يعني ضربت شعر ضربت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. وتقدم لنا قال الشيخ ضربت وضربنا إلى آخره كما تقدم في فصل المضمر. في فصل المضمر بينا الضمائر التي تكون فاعل. الضمائر التي تكون فاعل إما أن تكون ضمير منفصل أو ضمير متصل. الضمائر المتصلة التي تكون فاعل ستة: تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة، واو الجماعة، ألف الاثنين، ويا المخاطبة. أما الضمائر المنفصلة فهي أنت وأنت للمخاطب، وأنا ونحن للمتكلم، وهو وهي إلى آخر للغائب. هذه ضمائر منفصلة تكون فاعل، والستة التي ذكرناها تكون متصلة، تكون ضمائر متصلة. نعم. والذي في تأويل الفعل، ما تذكرون في بداية الكلام قال الفاعل هو المذكور قبله فعله أو ما في تأويل الفعل. الآن سيبين ما معنى في تأويل الفعل. يقول الشيخ والذي في تأويل الفعل نحو أقائم الزيدان، يعني باختصار الذي يقوم مقام الفعل هو الاسم الذي يعمل عمل الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول، هذان يقومان مقام الفعل يعني يعملان عمل الفعل. وأيضا عندك اسم الفعل، أيضا هذه الأسماء تقوم مقام الفعل، وبالتالي فإنها ترفع الفاعل كما أن الفعل يرفع الفاعل. عليكم السلام ورحمة الله. نحو أقائم الزيدان، وقوله تعالى مختلف ألوانه، وسيأتي إعراب هذين المثلين في باب المبتدأ. وللفاعل أحكام. الآن انتهى الشيخ من أقسام الفاعل، أن إما يكون اسم ظاهر أو يكون اسم مضمر. الآن هذه أهم قضية تعرفها في الفعل، في الفاعل، أنه مرفوع. وإذا كان معربا فإنه لا يتعدى الأنواع الستة، فانتبه لكل نوع لأن كل نوع له علامة تخصه. أما الضمير فلا يتغير، الضمير شكله واحد، لكن لابد أن تعرف ما هي الضمائر التي تكون في محل رفع فاعل وقد ذكرناها. الآن سيذكر الشيخ بعض أحكام الفاعل. في بعض الأحكام لابد أن تراعيها في الفاعل، وأحيانا أحكام تكون في الفعل بسبب الفاعل. إذن عندك الآن أمران: أحكام في الفاعل نفسه، وأحكام تراعيها في الفعل بسبب الفاعل. لابد وأنت تتكلم أن تراعي هذه الأحكام. هذه الأحكام ليست إعرابية، هي أشياء أخرى تتعلق بالتقديم والتأخير والتأنيث والإفراد إلى غير هذه الأمور، لأن النحو لا يدرس فقط الإعراب، الإعراب جزء مهم، لكن أيضا يدرس النحو قضايا التركيب. نحن ندرس التركيب، تركيب الجمل، كيف تركب جملة صحيحة، والجملة كيف تركبها فيها تقديم وفيها تأخير، وأحيانا يلزم التأنيث وأحيانا لا يلزم التأنيث. هذه أمور لابد أن تراعيها. يقول الشيخ وللفاعل أحكام، منها هذا الأول: أنه لا يجوز حذفه. ما دمت تقول هذا فعل لابد يكون هناك فاعل. هذا معنى إيش؟ لا يجوز حذفه. في الإعراب إذا قلت هذا فعل فلا تتعدى إلا وقد بينت الفاعل. إلا وقد بينت الفاعل، ما ولا يوجد فاعل محذوف بمعنى أنه ما يقدر، قد يكون محذوف لكنه مستتر، هذا شيء المستتر في حكم الظاهر، لكن قصد المؤلف بأنه محذوف أي أنك لا تراعيه، كأن الفعل وجد من غير فاعل، هذا لا يكون. لا يجوز حذفه، لماذا؟ قال لأنه عمدة. ما معنى عمدة؟ أساس في الجملة، لا تتم الجملة إلا به. عندك الجملة الفعلية عبارة عن شيئين، فعل وفاعل، بقية الأشياء ممكن أن يستغنى عنها، المفعول به، الحال، التمييز، هذه ممكن تأتي ممكن، وإذا ما جات خلاص لا تقدرها ولا تبحث عنها، لكن الفاعل لا، إن وجد وإلا فابحث عنه. ولذلك انظر ماذا قال الشيخ، قال فإن ظهر في اللفظ، يعني الفاعل، نحو قام الزيدان، والزيدان قام فذاك، يعني إن وجد في اللفظ خلاص انتهى الكلام، يعني قام الزيدان وين الفاعل؟ الزيدان. طيب الزيدان قام وين الفاعل؟ الألف اللي هو ضمير متصل. إذا الفاعل موجود لا حاجة لك أن تبحث عنه أو تقدره. طيب قال الشيخ فإن ظهر في اللفظ نحو قام الزيدان والزيدان قام فذاك، وإلا فهو ضمير مستتر، إن ما وجدت فهو ضمير مستتر، نحو إيش؟ زيد قام، زيد مبتدأ، قام فاعل، فعل ماضي، وين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. انتهى هذا الحكم. إذن ما مضمون هذا الحكم؟ أنه لا يجوز حذف الفاعل، لابد إما أن يكون ظاهر موجود في اللفظ أو يكون مقدر. الحكم الثاني، ومنها أنه لا يجوز تقديمه على الفعل، هذا حكم من أحكام أي شيء؟ الفاعل، أنه لا يتقدم على الفعل. انظر ماذا قال الشيخ، فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا. يعني لما تقول قام زيد، قام فعل ماضي، زيد فاعل، الآن الفعل أول بعدين الفاعل، ماشي؟ طيب لو أخذنا زيدا وقدمناه على قام، ماذا نقول؟ زيد قام. الآن هل يصح أن نعرب زيد فاعل؟ لا يصح. ليه؟ لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل. حسنا، ممكن يأتي سائل يقول طيب عندنا أمثلة زيد قام، ماذا نقول؟ في أمثلة ممكن الواحد يقول زيد قام، هل هذا تعبير خطأ؟ نقول هذا ليس بخطأ، إنما هو صحيح، لكن باعتبار آخر، أنك ما تعتبر زيد فاعل، تعتبره مبتدأ، وقام فعل ماضي، والفاعل وين؟ ضمير مستتر، تقديره هو. إذا تحولت الجملة بعد أن كانت فعلية صارت جملة اسمية. ولذلك انظر ماذا قال الشيخ، فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم مثل زيد قام، الواحد في أول ما يرى الجملة يقول زيد هو الفاعل، وفعلا هو الفاعل، يقول إن وجد مثل هذا المثال وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا. يعني يقول الشيخ ما تجعل زيد فاعل، لا، تخلي الفاعل ضمير مستتر وتخلي زيد مبتدأ. واضح العبارة هذه؟ طيب، ويكون المقدم، يعني يقصد زيد، إما مبتدأ نحو زيد قام، وضحت هذه، زيد قام خلاص، زيد شعرافها تصير مبتدأ، وقام فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر. يقول الشيخ إذا جاءت عبارة بهذه المنزلة أن الفاعل كان متقدم، فهو أنت مخير، إما أن تعربه مبتدأ كما هو عندنا الآن، تعربه مبتدأ. قال الشيخ ويكون المقدم إما مبتدأ نحو زيد قام، هذا واضح، وإما فاعلا بفعل محذوف، تجعله فاعل بفعل محذوف، لكن هذا ليس في كل الأمثلة. الأصل أنك تجعله مبتدأ، لكن أيضا ممكن أن تجعله فاعل لفعل في حالة واحدة، كما في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، وإن أحد من المشركين استجارك. الآن الظاهر العبارة الآية أن أحد فاعل لمن؟ لأي شيء؟ لاستجارك، يعني تقدير الكلام إن استجارك أحد من المشركين. طيب هنا القاعدة عندنا تقول لا يصح أن يتقدم الفاعل على الفعل، فبالتالي لا يمكن أن نقول أن أحد هنا فاعل. طيب لاستجارك إذا ما الحل؟ الحل نطبق عليه ما قال الشيخ، هل يصح هنا أن نقول أن مبتدأ زي ما سوينا في زيد قام؟ قال هنا ما يصح أنك تجعل مبتدأ، بسبب أن إن الشرطية لا يأتي بعدها اسم في اللغة العربية، دائما إن الشرطية يأتي بعدها فعل. فإن قلت إن أحد في الآية مبتدأ سيختل الأمر، كيف يكون مبتدأ وقبل إن الشرطية، وإن الشرطية ما يجي بعدها إلا جملة فعلية ما يجي بعدها اسم؟ قال إذن نجعل أحد فاعل لفعل مقدر، لفعل مقدر يدل عليه المذكور، فيكون تقدير الكلام في الآية وإن أحد من المشركين تقديره وإن استجارك أحد من المشركين استجارك. فإذا أنت الآن جعلت أحد فاعل لفعل مقدر، واضح ده يا شباب؟ إذا مقدر يبينه ويفسره الموجود. أيوة، يعني ممكن أن نقول مثلا لماذا لم تعرب أحد في الآية مبتدأ؟ لماذا؟ لأن إن الشرطية لا يأتي بعدها اسم، فبالتالي وجب علينا أن نقدر فعل لا يأتي بعدها اسم. أي لأنك لو قلت مبتدأ معناته نجي بعد إن الشرطية اسم، لكن لو قلت فاعل أحد معناته بيكون في فعل مقدر، فيكون في الحقيقة أن إن الشرطية دخلت على فعل ما دخلت على اسم، لأن الفعل مقدر والمقدر كالمذكور، فبالتالي لا تختل القاعدة. هذا السبب الذي جعل المعربين يقولون إن أحد فاعل لفعل محذوف. طيب قد يأتي أحد الطلاب ويقول طيب وين جعلتها فاعل؟ هذا اسم وجب بعد إن شرطية. الجواب أنك إذا جعلت أحد فاعل معنى ذلك أنك قدرت فعل، والأصل الفعل يجي قبل الفاعل، فصارت إن في الحقيقة داخل على فعل ما دخلت على اسم. هذا هو السبب الذي جعلهم يقولون إن أحد فاعل لفعل مقدر. ومع ذلك بيّن الشيخ، انظر ماذا قال الشيخ، وإما فاعلا بفعل محذوف نحو إن أحد من المشركين استجارك. ليش قدرت فاعل؟ قال الشيخ لأن أداة الشرط لا تدخل على المبتدأ. هذه بصراحة أداة الشرط ما تدخل على المبتدأ، وبالتالي ما يصح أن احنا نقول الآية أن أحد مبتدأ، بل هي فاعل لفعل محذوف، بخلاف قولنا زيد قام. زيد هنا مبتدأ لعدم وجود أي مانع، واضح خالد؟ طيب أي يأتي الحكم الجديد أيضا. قال الشيخ ومنها أي ومن الأحكام أن فعله يعني فعل الفاعل يوحد مع تثنيته وجمعه كما يوحد مع أفراده أو مع المفرد. ما معنى هذا الحكم؟ يقول الشيخ من أحكام الفاعل أن الفاعل مهما تغير سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع الفعل ما يتغير، يلزم صيغة واحدة. انظر، قام زيد، قام الزيدان، تغير شيء في قامة؟ قام الزيدون، ما تغير شيء. إذن الفعل يلزم إفراده إذا كان الفاعل مثنى أو جمع، وبالتالي الأولى لو كان مفرد، إنه يلزم الإفراد. إذن الحكم هذا يجب إفراد الفعل للفاعل، مهما تغيرت صيغة الفاعل فالفعل يلزم صيغة واحدة من حيث الإفراد والتثنية والجمع. يعني ما تقول قاموا الطلاب، قاما الطالبان، ما تقول هكذا، قام الطالبان، قام الطلاب، قام الطالب. إذن هذا معنى هذا الحكم، واضح هذا المعنى؟ طيب، هذا هو المشهور عن العرب، لكن هل هناك من العرب من يقرن الفعل بواو الجماعة أو ألف الاثنين على حسب الفاعل؟ نعم، وسيذكرها الشيخ. بعض العرب على حسب الفاعل، إذا صار مفرد قال قام زيدون، جمع قال قاموا الزيدون، مثنى قال قاما الزيدان. هذه لغة من لغات العرب، سيذكرها الآن الشيخ. تفضل سام. ماذا قال الشيخ؟ ومنها، انتبهوا للعبارة، ومنها أن فعله يوحد مع تثنيته، يعني تثنية من الفاعل، وجمعه كما يوحد مع مفرده، كما يوحد مع مفرده. فتقول قام الزيدان وقام الزيدون كما تقول قام زيد، خلاص انتهى الحكم. قال الله تعالى قال رجلان، وقال تعالى وجاء المعذرون، وقال الظالمون، وقال نسوة. ماذا تلاحظون؟ الفعل مفرد، ماشي. قالت التأنيث ما لا دخل، التأنيث لا تؤنث، لكن أقصد التثنية والجمع بس، هذا كلامنا على هالشيء. نعم، يقول الشيخ ومن العرب من يلحق الفعل علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا. واضح العبارة ذي؟ فتقول، يعني العرب هؤلاء يقولون قام الزيدان وقاموا الزيدون وقمنا، نون النسوة هذه، وقمنا الهندات، وتسمى لغة أكلون البراغيث. لاحظوا العبارة ذي، لأنها سمع من العرب من هالقبيلة، من قال أكلوني البراغيث، يعني النمل، على القاعدة يقول ماذا؟ أكلني البراغيث، لأن الفاعل موجود، فما في داعي في تجيب الواو. العربي هذا قال إيش؟ أكلوني، جاب الواو. إذن هذا على لغة بعض العرب. إذن اللغة أو المشتهرة أنهم لا يأتون بالواو ولا بالألف في التثنية، لكن هذه لغة من لغات العرب. يقول الشيخ لأن هذا اللفظ، يعني لفظ أكلون البراغيث، سمع من بعضهم، من بعض القبيلة هذه التي نطقت بهذا الشيء، ومنه يعني يخرج على اللغة الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون فيكم، على المشهور من العرب أن يقال يتعاقب، لكن في الحديث جاء إيش؟ يتعاقبون فيكم ملائكة. إذن جاب الواو بسبب ملائكة جمع. هذا يحمل على هذه اللغة، يحمل على هذه اللغة. وهذه هي فائدة معرفة لغات العرب، لا بأس. ولذلك النحاة يذكر المشهور ويعطيك أن هناك لغة. ليه؟ ليس عبثا. أيوة، هناك بعض الأساليب في القرآن الكريم في القراءات لا يمكن أن تخرجها إلا عن طريق اللغات. يعتذرون إليكم، يعتذرون يعتذرون إليكم. أي ما بها ليست من هذه أي التي من هذه خذها اللي في قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا يعني على في غير القرآن على القاعدة المشهورة وأسر النجوى الذين ظلموا لكنها جاءت إيش في القرآن الكريم وأسروا اللي الذي يريد أن يريح نفسه يقول هذه جاءت على هذه اللغة والقرآن نزل بلغة العرب وليس بلغة قبيلة معينة بلغة العرب وبلهجات العرب ولذلك القراءات القرآنية الأخرى غير المشهورة بعضها لا يمكن أن تخرج هذه القراءة إلا على هذه اللغات وإلا ستضطر للتكلف والتقدير والاستتار والتقديم والتأخير حتى تجعل الآية منساقة مع القاعدة النحوية لكن لو سلمت أن هذه الآية جاءت على هذه اللغة انتهى الأمر ويكون من أسهل الأعاريب طيب يا شباب سب ويفعلان جم جم الخمسة ما الزيداني قام هذا خلف على الفعل الماضي إيه وإحنا عندنا الألف الزي على الأفعال الخمس الأفعال الفعل الماضي والفعل المضارع طبعا الألف تدخل على تدخل على الماضي كما تدخل على المضارع وتدخل على الأمر أيضا الألف والواو تدخل لكن القصد ممكن الإشكال اللي عندك أنك تقول مثلا نحن نقول ما أي قامة هذا لما نقوله إلا على هاللغة لا الزيدان قدمها على الفعل شو تقول هنا يصح المثال ليه لأنك ستعرب الزيدان مبتدأ سليم وقام فعل ماضي مبني على الفتح والألف فاعل لكن لو شلت الزيدان وحطيته بعد قام بتقول ماذا تقول قام الزيدان هنا على اللغة المشهورة لا يصح ليه لأن الألف فاعل والزيدان ما يصير بعد يصير فاعل يصير فاعلان لفعل واحد من غير عطف ما يصح هذا الفرق عرفت الآن إذا الجملة صحيحة إذا قدمت الزيدان هذه يمثل على هذه اللغة أي على هذه اللغة ويخرج عليها الحديث يخرج عليها يقول لك هذا الحديث ورد ممكن تخرجه على هذه اللغة سم بيأتي الآن سيأتي ما الشيخ ما ترك شيء انظر الآن ماذا قال بعد الحديث هذا كلام الشيخ الآن الشيخ لما ذكر هذا الكلام أن هناك من العرب من من من يدخل واو الجماعة على الفعل إذا كان الفاعل جمع أو ألف الاثنين إذا كان الفاعل مثنى طيب لو دخلت الواو وقلنا قاموا الزيدون أو الألف قاما الزيدان كيف نعرب على هذه اللغة هذا هو المسألة اللي بيطرحها الآن الشيخ يقول الشيخ والصحيح مدام بدأ والصحيح ما نفي المسألة فيها إيش فيها خلاف قال والصحيح في إعراب هذا الأسلوب أن الألف والواو والنون أحرف يقصد نون النسوة نون النسوة أحرف دالة على التثنية والجمع وأن الفاعل ما بعدها كيف قاموا الزيدون أعرف يقول إيش على كلام الشيخ قاموا فعل ماضي مبني على الضم الاتصال بواو الجماعة الواو حرف دال على الجمع والزيدون فاعل هذا طريقة الإعراب إذن يجعل الواو علامة للجمع ويجعل الألف علامة للتثنية في هذا الأسلوب ويجعل النون علامة لجمع الإناث هذا إعراب هذا الأسلوب سام نعم أعد نعم في، ولذلك لما قال والصحيح هناك خلاف، يغلب. يقول هذا هو الإعراب الأولى، أن نجريه على هذا، على هذا المساق وأسهل، وإلا في أعاريب أخرى. يعني بعطيك مثال واحد لنتشعب حتى نسير. من الأعاريب الأخرى أن تقول أن الواو فاعل. طيب وزيدون؟ قاموا الزيدون. قال الزيدون بدل من الواو، بدل من الواو، وبدل مرفوع مرفوع. في أقوال أخرى، نعم في أقوال أخرى لكن ليس مكانها. والصحيح أن الألف والواو والنون أحرف دالة على التثنية والجمع، وأن الفاعل ما بعدها. واضح لنا شباب القضية دي، انتهينا منها. طيب نأخذ حكم جديد أيضا، ومنها أي ومن الأحكام أنه يجب تأنيث الفعل. يعني الفعل، الفاعل إما أن يكون مؤنث أو يكون مذكر. إن كان الفاعل مذكر وجب تذكير الفعل. طيب إن كان مؤنث، قال أي ننظر الآن، إن كان المؤنث حقيقي وجب تأنيث الفعل، وإن كان المؤنث مجازي جاز لك الأمران. الحقيقي والمجازي، معنى الحقيقي أقرب ما له هو الذي يلد، الأنثى التي تلد من الإنس والحيوان، هذا يسمى مؤنث حقيقي. الأسماء المؤنثة الأخرى تكون مؤنثة مجازية، ولذلك يجوز أن تؤنث الفعل لها أو تذكره. تقول جاءت هند وطلعت الشمس، ويجوز طلع الشمس. ليه؟ لأن الشمس مؤنث مجازي. الفكرة واضحة؟ هذا خلاصة إيش؟ باب التأنيث. إذن الحكم الجديد هذا يقول الشيخ تأنيث الفعل لأجل من؟ لأجل الفاعل. متى؟ إذا كان مؤنثا حقيقيا وجب تأنيث الفعل، وإن كان مؤنث مجازي جاز لك الأمران. والتأنيث الفعل، وتأنيث الفعل إن كان مضارع تؤنثه بتاء في أوله. تقول تقوم هند، تاء تقوم هند، إعراب تقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة. لكن منين عرفت أن الفعل مؤنث هنا؟ بواسطة التاء. أما الماضي فتؤنثه بتاء في آخره، تقول قامت هند. هذا طريقة تأنيث الفعل، المضارع تأتي بتاء في أوله، والماضي تأتي بتاء في آخره. ومنها أنه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي، وبتاء المضارع في أول المضارع. إذا متى؟ قال إذا كان الفاعل مؤنثا. وإحنا فصلنا أن التأنيث يقصد به الآن الحقيقي، نحو قامت هند وتقوم هند، انتهى الآن. ويجوز ترك التاء إن كان الفاعل مجازي التأنيث، مثل ما بينت لكم، نحو طلع الشمس، تقول طلعت الشمس وطلع الشمس. وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. وما كان صلاتهم، الصلاة لفظها مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. القياس في غير القرآن أن نقول ما كانت صلاتهم، لكن في الآية قال ما كان. إذن أن هنا ترك التأنيث لأن الفاعل مؤنث مجازي. وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح حكم المفرد، يعني من حيث التأثنية، من حيث التأنيث. يعني يقول لك الجمع والمثنى مثل المفرد، تشوف الجمع إن كان جمع تصحيح، يعني جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث السالم. إن كان مؤنث حقيقي يجب تأنيث الفعل، وإن كان مؤنث مجازي يجوز ترك التأنيث. طيب وإن كان الجمع مذكر وجب تذكير الفعل، كما سنبين أو سيبين الشيخ. انظر الآن، يقول الشيخ وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح. شنو جمع التصحيح؟ جمع مذكر السالم وبعد وجمع المؤنث السالم، كأنه أخرج شنو؟ التكسير، لأن التكسير بيجينا حكمة بالحالة. الآن يتكلم على أي نوع من أنواع الجمع؟ التصحيح اللي هو جمع المذكر السالم والمؤنث السالم، وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح حكم المفرد. فتقول قام الزيدان، لاحظ الآن قام أنث ولا ذكر؟ ذكر، لأن الفاعل مذكر. وقام الزيدون أنث ولا ذكر؟ ذكر، لأن الفاعل مذكر. وقامت المسلمتان، تلاحظون أنث الفعل لأن الفاعل مؤنث. وقامت المسلمات أنث الفعل لأن الفاعل مؤنث. وأما جمع التكسير بعد ما ذكر جمع التصحيح، انتهينا من جمع التكسير لا حكم بالحالة. قال وأما جمع التكسير فحكمه حكم المجاز التأنيث. ايش حكم المجاز التأنيث؟ يجوز أن تؤنث الفعل وأن تذكره. كذلك في الجمع التكسير تقول قام الرجال وقامت الرجال، تستخدم ايش؟ الاثنين. في جمع التكسير فقط يجوز لك أن تؤنث الفعل وتذكره إذا كان الفاعل جمع تكسير، بغض النظر هو مؤنث ولا مذكر. هذا معنى قوله وأما جمع التكسير فحكمه حكم المجاز التأنيث. تقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود، وقامت الهنود جمع هند. طيب، ومنها انتهى الآن الشيخ من إيش؟ من الحكم التأنيث. سندخل الآن على آخر قضية في باب الفاعل. وقال نفس القضية نسوة، إيه ذكرها ولم يقل قالت. ولاحظ قال وقالت الأعراب، قالت الأعراب، قال الأعراب، قالت الأعراب، أنث الفعل. أيوة نعم، لك أن تقول قالت وقال. إيه؟ لا، ليس لأنه مجازي، إيه تكسير. لا، لا يجوز يجوز الأمران لأنهما واردان في القرآن. إيه؟ طيب الشيخ، نختم الآن بالحكم الأخير من أحكام الفاعل. يقول الشيخ ومنها أن الأصل فيه، في أي شيء يعني؟ في الفاعل، أن يلي فعله. إيش معنى يلي فعله؟ يأتي بعد الفعل ثم نذكر المفعول. هذا ترتيب الجملة الفعلية، فعل فاعل مفعول، هذا هو الترتيب الجملة. نحو كقوله تعالى وورث سليمان داود. إيش إعراب ورث سليمان؟ مرفوع ها بالضمة. طيب داود مفعول به منصوب بالفتحة. الآن وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول، حصل العكس. يجوز يعني كان أقول لك يجوز أن تقدم المفعول على الفاعل. تقول ذاكر محمد الدرس، ولك أن تقول ذاكر الدرس محمد. وبالتالي انتبه، ليس كل اسم بعد الفعل يكون فاعل، قد يكون مفعول به مقدم. فانتبه للحركة، انتبه للحركة. طيب، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول جوازا. الأصل جواز. طيب، ولقد مثل إيش؟ ولقد جاء آل فرعون النذر. فرعون هو الفاعل لكن جاء إيش؟ متأخر. وآل مفعول به مقدم، هذا هو إيش؟ الإعراب. إيه هو الفاعل، تقدم المفعول، وهذا جائز. طيب، لكن أحيانا يقول الشيخ يجب أن يتأخر الفاعل. سام زيئتي الآن. يقول الشيخ ووجوبا نحو شغلتنا أموالنا. الآن شعرب شغلتنا ها فعل ماضي، هاش فيه ها لا مبني على الفتح، والتاء للتأنيث، هنا ضمير متصل في محل أيوة في محل نصب مفعول به. وأموالنا أموال فاعل مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة. الآن ما حكم تأخير الفاعل؟ لاحظوا الآن المفعول تقدم والفاعل تأخر، ما حكم تأخير الفاعل هنا؟ واجب. ليه؟ لأن الفعل اتصل بالفاعل بإيش؟ بالمفعول. يعني إذا اتصل الفعل بضمير المفعول وجب تأخير الفاعل، هذا أمر طبيعي. إذا ضمير المفعول اتصل بالفعل كيف تجيب الفاعل؟ فإذا هو سيتأخر. شغلتنا أموالنا، أكرمنا زيد، أكرمنا زيد، هذا هو معنى. وإذا يجب إذا كان المفعول به ضميرا متصلا، هذا خلاصة القضية. ونحو إذا كان الضمير إذا كان المفعول به ضميرا متصلا يجب تأخر الفاعل. الموضع الثاني اللي يجب أن يتأخر الفاعل فيه، قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، شعر بإبراهيم مفعول به مقدم وربه فاعل مؤخر، ما حكم تأخير الفاعل هنا؟ قال واجب. ليه؟ قال لأن فيه ضمير يعود على المفعول به. أيوة، لو شلنا العبارة هذه من القرآن عبرنا بها خارج القرآن، قلنا ابتلى ربه إبراهيم لأن ربه الفاعل. طيب ماذا سيحصل؟ لاحظوا الضمير، الأصل في الضمير يعود على متقدم، الضمير يعود على متقدم ما يعود على متأخر. طيب فالآن لو رتبنا الجملة على حسب المقتضى وقلنا ابتلى ربه إبراهيم، لاحظوا أن الها ستعود على متأخر، وهذا ممتنع، وهذا ممتنع. فإذا نقدم فنقول جاءت الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذا هو السر في وجوب التقديم. يقول وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل، يعني تقول الدرس ذاكر محمد، الدرس ذاكر محمد. ومن هنا أيضا أقول ليس كل اسم جاء في البداية يكون مبتدأ، انتبه، قد يكون مفعول به مقدم، مثل الدرس ذاكر محمد. إذن الحركة تبين، الحركة تبين، لو كان مبتدأ لقال الدرس، لكنه الدرس فدل على أنه مفعول به مقدم. أي نعم، لا يتقدم المفعول به بس، وهو اللي يجوز أنه يتقدم على الفعل. نختم بهذا، نقول فريقا، نحو فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. شعر فريقا كذبوا مفعول به، يعني أصل الكلام كذبوا فريقا، إذن مفعول به مقدم وهذا جائز. ووجوبا، يعني المفعول به يتقدم جوازا على الفعل، لكن أحيانا يتقدم وجوبا، مثل إيش؟ في قوله تعالى فأي آيات الله تنكرون، في الترتيب أن يكون المعنى تنكرون أي آيات الله، لكن هنا تقدم المفعول به. لماذا؟ قال لأن أي هنا اسم استفهام، اسم إيش؟ استفهام. وأسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام لابد أن تأتي في أول الكلام، ولذلك إذا جاء المبتدأ اسم شرط لابد أن يأتي في أول الكلام. وهكذا قال الشيخ نحو فأي آيات الله تنكرون، لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام. عرفتم الآن؟ وبذلك انتهينا من أحكام الفاعل، وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.